بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب عتق المشرك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عتق المشرك. باب عتق المشرك، عقد هذه الترجمة لعتق المشرك إذا أعتق المشرك عبدا أو فعل برا، فهل يكتب له أجره أو لا؟ نقول: إذا أسلم يكتب له أجر ما كان يفعله في حال كفره. أما إذا لم يسلم فلا يكتب. ومثله المسلم أيضا، مثله المسلم إذا عمل برا وخيرا ثم عاد إلى الإسلام، فإن عمله السابق يكتب له أجره. لكن إن بقي على ردته، نسأل الله العافية السلامة، إذا ارتد ثم بقي على ردته على كفره، هل يكتب له ما عمله؟ لا يكتب. فالكافر إذا اعتق أو وصل رحما أو تصدق، إن أسلم كتب له أجر ما فعل، وإن لم يسلم فلا ينفعه. وذكر المصنف حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. وحكيم بن حزام تميز بميزات. يقول حكيم بن حزام ولد في الكعبة، يعني ما ولد أحد في الكعبة إلا حكيم بن حزام. وحكيم بن حزام عمر قبل الإسلام 60 سنة وبعد الإسلام 60 سنة، يعني 60 قبل الإسلام و60 بعد الإسلام. وأعتق في كفره 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ولما أسلم فعل مثلها، أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن حكيم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. أراد أن يساوي ما فعله في الجاهلية، فجمع الله له أجر السابق واللاحق. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أخرج بها من الحنث، أخرج بها من الإثم، يعني أتبرر بها، أطلب البر وأطلب الخير. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. هذا شاهد هنا أن الكافر إذا أسلم كتب له ما كان يعمله في حال الجاهلية، وإذا لم يسلم لا ينفعه. نعم. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف،

العرب يسترقون كما يسترق أيضا، وتسبى ذراريهم وتسبى نساؤهم إذا كانوا كفارا محاربين كغيرهم. ثم استدل بالآية قال وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الشاهد في الآية أن الله قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا عام مطلق يشمل عرب أو عجم، ما قيد الله الملك هنا أن يكون عجمي، ما قيد أن يكون أعجمي، بل قال ضرب الله عبدا مملوكا، عبدا مملوكا فهو عام يشمل هذا العبد أن يكون عربي أو يكون عجميا. قال ثم ذكر حديث عروة بن مروان والمسر بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، وهوازن من العرب، هوازن من العرب، فقام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة غزا هوازن وحصل ما حصل، حتى يعني بعض الصحابة يعني رجعوا ثم بعد ذلك عادوا فحصل النصر العظيم، فسبى النبي صلى الله عليه وسلم سبى رجالهم ونساءهم وذريهم وأموالهم، حتى سبى من الإبل والغنم الشيء الكثير، يعني 6000 من الغنم ومثلها تقريبا من الإبل إلى آخره. فلما سباها النبي صلى الله عليه وسلم انتظر 14 ليلة، انتظر لعلهم يسلمون، لعلهم يأتون فيرد إليهم حلالهم، يرد إليهم ما سبي منهم، فلم يأتوا فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما قسمها أتوا مسلمين تائبين فطلبوا سبيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمتها. فكلم أصحابه كما سيأتي بالحديث، كلم أصحابه. الشاهد من الحديث الذي أراده البخاري من أجله أن النبي صلى الله عليه وسلم استرقى سبي هوازن، وهوازن من العرب وليس من العجم. ولهذا قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن، يعني بعد ما انتهى من غزوهم وفد هوازن، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال إن معي من ترون، يعني معي من ترون من الناس الذين أخذوا نصيبهم. وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، يعني اختاروا نرد لكم المال أو نرد لكم السبي، وهو الرجال والنساء والذراري. طبعا سيختارون السبي، يختارون رجالهم ونساءهم وأولادهم، أما المال لا يضر. فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي. وقد كنت استأنيت بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتظرت 14 أيام لعلكم تأتون، انتظر ما أتيتم. وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، لما رجع من غزوهم انتظر، ما وزع السبي والذراري إلى آخره، لعلهم يأتون تائبين ويرد لهم ما أخذ منهم. فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد لهم المال والسبي، لا، إما يرد المال أو يرد السبي، قالوا فإنا نختار سبينا، طبعا قطعا هذا أسهل، اختاروا سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، يعني هوازن أسلموا وأتوا، فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، يعني رأيت أرد إليهم السبي اللي معكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وزع السبي، وزع الإماء والعبيد والرقة، وزع على الصحابة على الغانمين، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني من أحب منكم أن يتبرع ويردها فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم رحمته وعدله لأصحابه، يقول ما أراد منكم أن يرد السبي لهم كذا فليرده، ومن لم يرد أن يرده يقول فليرده ولينتظر أول غزوة نغنم نعطيه بدل ما أخذنا منه بعوض. قال فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يردها مباشرة، ومن أحب أن يكون على حظه يعني على نصيبه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني من أحب أن نأخذ السبي ونرده ويبقى له حق حتى إذا غنمنا أول غنيمة نعطيه منها. فقال الناس طبنا لك ذلك، طيبنا لك ذلك. قال الناس كلهم قالوا طيب لك ذلك، يعني ها رضينا يا رسول الله رضينا. لكن الناس كثير، وقد يكون بعضهم قال رضينا وبعضهم سكت، الناس كثير ما يدري، وبعضهم قد يكون مجامل يريد السبي، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب عدل، صاحب حكمة ورحمة. فلما قال الناس، فقال الناس طيبنا لك ذلك، قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، ما نعلم، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. لأن كل قبيلة أو كل سرية عليها عريف، عليها أمير، فيرجعون ويكلمهم الأمير، يكلمهم العريف، يقول من الذي يريد أن يرد السبي، من الذي يريد أن يرده، ومن يريد أن يرده ويأخذ عوضه عند أول ما يفي الله علينا. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. خلاص الآن ما في حد جامل، كلهم من طيب نفوسهم. فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت عقيلا، عقيل بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فداه في غزوة بدر، فداه، دل على أن العرب يسترقون، دل على أن العرب يسترقون. ومر معنا أمس العباس أيضا فدي. الشاهد من الحديث، ها شاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم استرق سبي هوازن، وهوازن من العرب. الحديث الثاني قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، بني المصطلق عرب، أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون. وفي هذا ها جواز أن الإمام له أن يغير على الكفار وهم غافلون إذا كان قد بلغتهم الدعوة، إذا كان قد دعاهم ولم يستجيبوا، فله أن يغزوهم فجأة بدون سابق إنذار، لكن يستحب أن ينذرهم قبل ذلك ويدعوهم، هذا من باب الاستحباب، أما الوجوب لا، في المرة الأولى فقط. أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وهذا هو الشاهد، وهم من العرب. وأصاب يومئذ جويرية، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من جملة السبي، صارت من جملة السبي، وهي بنت سيد بني المصطلق، بنت أميرهم، بنت سيد بني المصطلق. وأصاب يومئذ جويرية، حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش، وكان في ذلك الجيش، والشاهد منه أنه سباهم وهم عرب. وثم ذكر حديث ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، هذا الشاهد للترجمة، من سبي العرب، فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة، يعني اشتهينا النساء واشتدعينا العزبة يعني العزوبية، اشتقنا إلى الجماع. يقول وأحببنا العزل، لأن كل منهم أخذ من السبي جارية أو أكثر. يقول واشتقنا إلى الجماع، لكننا لا نريد أن تحمل. لماذا لا يريد أن تحمل؟ حتى يبيعها إذا قدم، حتى يبيعها إذا رجع إلى بلده، فيريد الآن أن يطأها، وإذا قدم البلد يبيعها. فقالوا يا رسول الله نريد أن نعزل، نريد أن نعزل، وأحببنا العزل. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا بأس اعزلوا، ما عليكم ألا تفعلوا. والعزل هو إخراج الماء خارج الرحم حتى لا تحمل المرأة. وما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عزلتم أو لم تعزلوا، إذا أراد الله أن تحمل ستحمل، إذا أراد الله أن تحمل ستحمل، فأذن لهم في العزل. والشاهد أنه سبى بني المصطلق وهم عرب. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم، لا أزال أحب بني تميم. وقال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، يعني بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في ثلاث خصال، مدح بني تميم في ثلاث خصال. يقول أبو هريرة فما زلت أحبهم، ما زلت أحبهم لأجل هذه الثلاثة التي مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول هم أشد أمة على الدجال، هذه المنقبة الأولى أن بني تميم أشد الأمة على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، هذه المنقبة الثانية، وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، قومنا، يعني أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أضاف بني تميم إليه، هذه منقبة ثانية، يحبهم أبو هريرة لأجل هذه الأمور، هذه منقبة ثانية. المنقبة الثالثة قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، هذا الشاهد للترجمة، سبية منهم، وبني تميم من العرب، بني تميم من العرب، فكانت سبية منهم عند عائشة، عند عائشة، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذه المنقبة الثالثة، المنقبة الثالثة أن أن أن بني تميم من ولد إسماعيل، يعني يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إياس، يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده إياس، إذن هم من بني، هم من العرب المستعربة، من العرب المستعربة من ذرية إسماعيل، من قحطان، من قحطان. هذه ثلاث مناقب، هذه ثلاث مناقب يقول أبو هريرة أحببت بني تميم لأجلها. والشاهد من الترجمة، شاهد من الترجمة: وكانت سبية منهم، يعني سبي منهم امرأة، وبنو تميم عرب وسبي منهم امرأة، دل على أن السبي يكون في العرب كما يكون في العجم، بل حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في زمن، في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عمر، في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر حارب المسلمون بني حنيفة، حارب المسلمون بني حنيفة وسبوا منهم، سبوا منهم، وكان ممن سبى منهم جارية علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه سبى من بني حنيفة جارية فوطئها، وطئها وحملت وولدت بمحمد ابن علي رضي الله عنه، ولد بمحمد يسمى الآن محمد بن الحنفية، وهو إمام فقيه، إمام فقيه عالم ورع، ويسمون محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه من بني حنيفة ليميزوا بينه وبين الحسن والحسين، وهو أخ للحسن والحسين لكن أخ لهم من أبيه، أخ لهم من وأمهم من بني حنيفة، فهذا سبي، هذا سبي. فالشاهد من هذه الحديث كلها أورادها البخاري ليبين أن العرب يسبون ويسترقون، وليس الرق والسبي خاص بالعجم. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعلمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. قال رحمه الله تعالى: باب من أدب جاريته وعلمها. عقد هذه الترجمة لفضل من أدب جاريته وعلمها، يعني إنسان عنده جارية أمه فأدبها وعلمها ثم اعتقها وتزوجها، فهذا له فضل عظيم، هذا له أجران: الأجر الأول على تأديبه وتعليمه إياها، الأجر الثاني على عتقه لها وتزوجه لها، هذان أجران، هذان أجران. ولهذا ذكر حديث أبي بردة، ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها كان له أجران، كان له أجران، يعني أجر على التعليم والتأديب، وأجر على عتقه إياها ويتزوجها، يعني يعتقها ويجعل عتقها صداقها، يجعل عتقها صداقها، يعني هي كانت جارية، جارية له يطأها، يطأها، فاعتقها وتزوجها. كيف يتزوجها؟ هل يحتاج عقد؟ لا، ما يحتاج عقد، هو يعقد نفسه. هل يحتاج أنها ترضى تقول قبلت؟ لا، ما يحتاج. فيقول لها، يقول لها: أعتقتك وتزوجتك، خلاص فيتم العقد، أعتقتك وتزوجتك، فيكون العتق هو المهر، كل عتق هو المهر، وتكون الآن زوجة له مباشرة، زوجة له مباشرة، لا يحتاج أن توافق حتى لو رفضت، ما يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، أعتق صفية، صفية كانت من سبي خيبر، سبي خيبر بنت سيد خيبر، بنت سيد اليهود، وكانت من نصيب أحد الصحابة، من نصيب دحية الكلبي، فقال: يا رسول الله، سبيت امرأة هنا لا تصلح إلا لك، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بدلها، خيره أن يأخذ بدلها واحدة وأكثر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية، أخذها ثم أسلمت، ثم ذلك أسلمت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذها نظر الصحابة قالوا: ننظر، ننظر هل يبني بها أو لا يبني، يعني إن بنى بها فهي زوجة أم للمؤمنين، يعني إن بنى وضع خباء وليمة عرس فهي زوجة أم للمؤمنين، وإن لم يبني ولم يضع وليمة فهي جارية أمه يطأها النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بنى بها، وضع السفرة والنطع وأتي بالطعام، فقالوا: أم المؤمنين، أم المؤمنين، فصارت أم المؤمنين رضي الله عنها. والشاهد من هنا يعني من أدب الجارية وعلمها. وهذه الأمور ما ذكره البخاري في الحديث هذا غير موجود الآن. يعني الآن لا يوجد أرقة ولا يوجد سبي ولا يوجد إمام، الآن لا يوجد أبدا. وهذه لا توجد إلا إذا وجد الجهاد، إذا وجد الجهاد، أي جهاد؟ جهاد الطلب لا جهاد الدفع، جهاد الطلب، وهو أن المسلمين يغزون الكفار يدعونهم أولا إلى لا إله إلا الله، فإن أبوا يطلبون منهم الجزية يدفعونها كل سنة، فإن أبوا يقاتلونهم لأجل تكون كلمة الله هي العليا. فإذا حاربوهم وقاتلوهم هنا من يصب من الرجال يخير به الإمام بين أربعة أمور: إما أن يقتله، وإما أن يسترق يكون رقيق، وإما أن يمن عنه لله يقول اذهب لله، وإما فداء، وإما فداء يطلب منه عوض مال أو نفع أو خدمة المسلمين ثم يتركه ثم يتركه. لكن من سبي منهم يكون أرقة، من سبي من الكفار هنا يكون أرقة، والنساء تكون إماء، والصبيان أيضا يكون أرقة ويكون عبيدا، يكون عبيدا. أما الآن غير موجود هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا وغير من الحديث الأخرى المتعلق بالعبيد والإماء، هؤلاء غير موجودين الآن لا يوجد. نعم، كان قديما من كان عليه كفارة، يوجد بعض الرقة في بعض الدول كموريتانيا وغيره، لكن بعض العلماء يقول أيضا هذا غير صحيح، لأن الاسترقاق الذي هناك هو ضحك على الناس وضحك عليهم، يعني يمسك ناس بالقوة على أنهم رقة ليأكلوا من وراءهم فلوس ويبيعوهم، لكن إذا وجد الرقيق فإنه يخلع كامل، إذا وجد الرقيق الصحيح الذي ليس فيه تحيل وليس فيه تلاعب فإنه يكون رقيقا، وهذا الآن غير موجود، هذا الآن غير موجود. صلى الله وسلم على نبينا محمد.